بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وبه يقول الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان معنى الاغتسال في كتاب الطهارة، وقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بسنة من السنن التي يستحب للمحرم بالنسك حجا كان أو عمره أن يراعيها ويحافظ عليها، وهي سنية الاغتسال عند الإحرام. وهذه السنية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهديه، ونص العلماء والأئمة رحمهم الله على استحبابها. وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله يعتبر كالأصل في المسألة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال عند الإحرام للمرأة النفساء. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، وهي امرأة أبي بكر الصديق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، نفست بمحمد وهو محمد بن أبي بكر الصديق، وذلك في البيداء في مخرج النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع. فلما ولدت ولدها جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتاه: فهل يصح أن تحرم أو لا يصح؟ وما الذي ينبغي عليها أن تفعله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مرها فلتغتسل ثم لتهل. فقوله عليه الصلاة والسلام: مرها فلتغتسل، يدل على هذه السنة، وأنها في حق الحائض والنفساء من باب أولى وأحرى. وهذا الحديث حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد، فيه دليل على أن من أراد الإحرام بالنسك فعليه أن يتجرد من المخيط، وهذا أصل دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. فنص عليه الصلاة والسلام على منع المحرم من لبس المخيط، وأن الأصل في المحرم أن يتجرد عن المخيط لكي يلبس إزاره ورداءه. وقوله رضي الله عنه تجرد لإحرامه، أي من أجل الإحرام واغتسل، فيه فائدة وهي مهمة، حيث إن هذا الحديث يدل على أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات كان من أجل الإحرام بالنسك، وأنه لم يكن تبعا لغيره، لأن البعض بنى على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ثم اغتسل، أن الغسل الذي وقع بذي الحليفة في مخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إنما كان بعد الجنابة، أي بعد أن أصاب نساءه اغتسل ثم بعد ذلك أحرم. ومن هنا توضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق أهل السير أنه لما خرج لحجة الوداع أنه بات بذي الحليفة، ولما بات فيها عليه الصلاة والسلام جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه طاف على نسائه، وهذا من القوة التي أوتيها عليه الصلاة والسلام ولم يؤتها غيره، أنه طاف على 9 من النسوة ثم اغتسل عليه الصلاة والسلام. ولذلك يفهم من هذا، إذا ربط هذا ببعض المسائل الفقهية تجلى ما يمكن أن يكون خفيا عن البعض. فمنها قول بعض العلماء إنه إذا اغتسل صباحا في موضعه ثم مضى إلى الميقات ووصل إلى الميقات قبل منتصف النهار أنه يغنيه ذلك الغسل، كما أثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال إذا اغتسل غدوة ثم أحرم في الصباح أجزأه، وأما إذا اغتسل غدوة وأحرم عشية فإنه لا يجزيه ذلك الغسل، أي يعيده مرة ثانية. وهذه مسألة الفواصل، الفاصل الذي يكون بين الغسل وبين الإحرام. فهذا مبني على أنه اغتسل في الصباح عليه الصلاة والسلام من أجل جنابته ثم أحرم بعد صلاة الظهر، وهذا بالاتفاق على أن إحرامه وقع بعد صلاة الظهر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الأمر كذلك فصلاة الظهر تكون بعد الزوال، أي بعد منتصف النهار وهو العشي، والغدوة أول النهار والعشي آخر النهار. ومن هنا صار يفصل بعض العلماء، لكن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه بين أن هناك غسلا فعله عليه الصلاة والسلام من أجل الإحرام، وهذه فائدة قوله تجرد لإحرامه واغتسل. ويفهم من هذا أن الغسل وقع بعد التجرد، وإذا كان التجرد وقع للإحرام فمعناه أنه فعل غسلا ثانيا غير غسله الأول الذي وقع من جنابته صلوات الله وسلامه عليه بمبيته وطوفانه على نسائه. في هذا دليل على أنه يسن لمن أراد الإهلال بالنسك أن يغتسل، وهذا الغسل يراعي فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفضل ما يكون الغسل إذا كان في العبادات أن يكون على صفة الكمال، والغسل له صفتان كما تقدم معنا في كتاب الطهارة: صفة الإجزاء وهي أن يعم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق والنية، وأن هذه صفة الإجزاء، وأشار إليها قوله أشار الله تعالى إليها بقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فأجمل القرآن قوله اتطهروا، وبينته السنة في حديث أم سلمة رضي الله عنها الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فهذا يسمى غسل الإجزاء. فلو أنه جاء وانغمس في بركة أو انغمس في حوض ناويا الغسل والطهارة، أو ناويا غسلا واجبا من جنابة أو حيض أو نفاس، ثم تمضمض واستنشق فقد أجزأه إذا عم بدنه الماء. الصفة الثانية وهي صفة الكمال، فإذا قيل بسنية الغسل في الإحرام فالأكمل أن يقع هذا الغسل على صفة الكمال، وهي التي أشار إليها حديثا أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ فغسل فرجه ثم بعد ذلك غسل كفيه 3، وفي حديث ميمونة ضرب بيده الأرض أو الحائط ودلك بها دلكا شديدا، وهذا في حال الجنابة، وقيل إنها عامة لأنه إذا غسل الفرج يشرع له هذا الدلك، وفي مقامه في زماننا الصابون والمنظفات ونحوها لأن المراد تنظيف اليد. ثم غسل كفيه 3 ثم مضمض واستنشق 3 صلوات الله وسلامه عليه، ثم غسل وجهه، ثم غسل رأسه. لما غسل رأسه جاء في حديث عائشة كما تقدم معنا أنه بدأ بشقه الأيمن فأخذ له 3 بـ3 أكف صلوات الله وسلامه عليه، ثم شقه الأيسر من الرأس 3 مرات بـ3 غرفات، ثم أفاض 3 على رأسه وجسده صلوات الله وسلامه عليه، ثم تنحى وغسل رجليه لأن الأرض كانت من طين وغالبا أنه إذا اغتسل فآخر ما يغسل رجليه، لأن آخر ما يصيبه الأذى، فيكون النقاء تاما كاملا. هذه الصفة صفة الكمال في الغسل يراعيها في الإحرام ويراعيها في الأغسال الواجبة والمستحبة والمسنونة. فكل غسل مشروع يشرع في كماله وأفضليته مراعاة هذه الصفة التي وردت في حديثي أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما. اغتسل عليه الصلاة والسلام، ويرد السؤال: هل هذا الغسل في الإحرام؟ هل هو من أجل النظافة أو هو تعبدي؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. من أهل العلم من قال إنه شرع للمحرم بالحج والعمرة أن يغتسل لأنه يحتاج إلى أيام حتى يبلغ البيت، خاصة إذا كان ميقاته بعيدا كذي الحليفة، وأقرب المواقيت على مسيرة يوم وليلة كذات عرق وقرن المنازل ويلملم، فأكثرها أقل ما بينه وبين البيت يوم وليلة، مسيرة مرحلتين، وهذه المسيرة مع السفر والشعث مظنة تتغير رائحة الإنسان، فيحتاج أن يكون مغتسلا، ولأن الغسل يقوي على العبادة. فإذا يقولون بعبارة أصولية: الغسل معلل وعلته النظافة، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. القول الثاني: إن الغسل تعبدي، وإن كانت النظافة موجودة فيه لكنه تعبدي. فائدة الخلاف أنه لو جاء إلى الميقات ولم يجد ماء يغتسل به، أو جاء إلى الميقات ووجد الماء وكان الزمان باردا شديدا وخشي على نفسه أنه لو اغتسل يتضرر، فإن قلنا إنه للنظافة لم يتيمم، وإن قلنا إنه تعبدي شرع له التيمم، كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، وهو اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة رحمة الله على الجميع. وفي الحقيقة إذا قلنا أنه للنظافة فالتيمم لا ندخل له، لأن التيمم لا يحصل به التنظيف، إنما التيمم يحصل به المقصود باستباحة العبادة ونحوها، كما في العبادات التي شرع لها التيمم. المسألة الثانية: أن هذا الغسل عند الإحرام هو أحد اغتسالات الحج الثلاثة التي يسميها العلماء مثلثات الحج، ومنها الطواف ومنها الاغتسال ومنها الجمرات. فمثلثات الحج هي أفعال تفعل ثلاثا أو تكون على التثليث بالصفات، كطواف القدوم وطواف الوداع وطواف الإفاضة، هذه مثلثات الحج، وهكذا بالنسبة للجمرات وبالنسبة للغسل. الغسل من مثلثات الحج فيشرع عند ابتداء الإحرام كما في حديثنا، ويشرع عند دخول مكة. فمن دخل مكة وأراد أن يطوف في حج أو عمرة، فالسنة أن يغتسل قبل طوافه وأدائه للعمرة، قبل طواف القدوم في الحج وأدائه لعمرته في العمرة. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها. كان إذا قدم من المدينة اغتسل بذي طوى، وذي طوى وذي طوى وذي طوى بئر، موضع فيه بئر يعرف الآن بالزاهر ولا يزال معروفا إلى يومنا هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت فيه إذا قدم إلى مكة، يبيت فيه، ثم إذا أصبح يغتسل من البئر، ثم يمضي ويطوف للعمرة، أو يطوف إذا قدم كما في حج عليه الصلاة والسلام. فائدة هذا الغسل أيضا أنه يزيل الشعث، لأنه كان بين مكة والمدينة 10 مراحل، وقد تختصر إلى 9، وقد تختصر إلى 8 أيام على حسب مسير المسافر. فلو قلت اختصرت حتى إلى أسبوع، فأسبوع مظنة الشعث، خاصة أنهم كانوا على الإبل وتصيبهم الأغبرة والأتربة فتغير رائحة الجسد. فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تنظيف البدن من أجل إزالة الشعث الذي يجوز للحاج والمعتذر أن يزيله. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم التي استفيدت من غسله عند دخوله لمكة صلوات الله وسلامه عليه، أنه يقوي على العبادة، وهذا مجرب، من حافظ على هذه السنة يدرك جليا الخير الكثير فيها، أنه إذا أتى حتى ولو كان في زماننا من كان بين المواقيت وبين مكة قد يجلس ساعة أو ساعتين ويصل إلى مكة، فيشرع له هذا الغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الغسل الثالث فهو يوم عرفة عند غدوه صلوات الله وسلامه عليه إلى عرفة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله ويرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث الصحيح أنه اغتسل عشية مزدلفة. من العلماء من يجعل الأول هو الثالث، ومنهم من يجعل الثاني هو الثالث. وعلى كل حال في الغسل عند الإحرام هو أحد مثلثات الحج، وهذا الغسل فيه حكم عظيمة، أسرار كريمة. ولما كان موقعه في الميقات قبل الدخول في النسك، فالمصنف رحمه الله أتبعه بالأبواب المتقدمة. صحيح أن الأبواب المتقدمة تتعلق بالنية وبالإهلال وبما هو واجب ولازم، والغسل مستحب، وكان المنبغي أن يقدم الغسل على مسائل التلبية والإهلال، لكن يعتذر بأن تلك من جنس الواجبات والفرائض فقدمت، والاغتسال من جنس المستحبات والمندوبات فأخر. وقوله رضي الله عنه تجرب لإهلاله، الإهلال أصله كما قلنا من رفع الصوت، من أهل إذا رفع صوته، وقلنا إنه سمي الهلال، قالوا سمي الهلال هلالا لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم، ومنه مسألة الفرائض المشهورة في اشتراط استهلال الصبي لثبوت حياته، والمراد بالاستهلال أن يرفع صوته ويصرخ حتى تثبت حياته ويحكم استحقاقه للإرث. قالوا وتوسع في الإهلال حتى شمل، والأصل في النية، والمراد به هنا لإهلاله أي من أجل إهلاله ودخوله في النسك. وهذا الغسل اختلف العلماء رحمه الله فيه على قولين. القول الأول إن الغسل عند الإحرام واجب، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والقول الثاني إنه سنة. وأشهر القولين أنه مسنون، وشدد بعض العلماء كالمالكية عندهم أن غسل الجمعة سنة، وأن سنية الاغتسال آكد من غسل يوم الجمعة، أي أن سنيته في أعلى المراتب من السنن المؤكدة، وهي تقارب الواجب، السنة المؤكدة تقارب الواجب عند العلماء رحمهم الله، وعند طائفة من أهل العلم رحمهم الله. ومذهب جمهور العلماء على أن هذا الغسل مستحب، أي سنة وليس بواجب، وهو مذهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ولذلك حكى الإمام ابن المنذر الإجماع على أنه ليس بواجب. وحكي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال بوجوبه، ومن أهل العلم من رد ذلك وقال إن الحسن لم يقل بوجوب الغسل عند الإحرام، وإنما قصد تأكد استحبابه. وأيضا عن داود الظاهري وأصحابه أنهم يرون أن الغسل يوم الجمعة يعتبر، أن الغسل للإحرام يعتبر واجبا ولا يجوز أن يتركه إلا من عذر. والصحيح مذهب الجمهور. ولذلك أثر عن عبد الله بن عمر أنه ربما اغتسل وربما توضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم بهذا الغسل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، فلذلك يعتبر من جنس المستحبات لا من جنس الواجبات. وفي هذا الغسل حكم عظيمة، فإن المسلم إذا قدم إلى الميقات في هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الحج أو عبادة العمرة، فإنه يستفيد أمورا كثيرة. فالله عز وجل أخرج الناس من بيوتهم ومن أهليهم ومما ألفوه من المساكن والدعاء والراحة والسرور إلى هذه العبادة التي وصفت بكونها جهادا. سئل عليه الصلاة والسلام عن النساء هل عليهن جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فهذه العبادة التي يجاهد الإنسان فيها نفسه جهادا عظيما، يجاهد فيها الشهوة فيمنع عن زوجه وعن أهله، ويجاهد فيها الشهوة بغض البصر وكف اللسان حتى عن الكلام مع النساء. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويجاهد فيها نفسه بالصبر على طاعة الله عز وجل ومرضاة الله، حيث يتغرب عن أهله وماله وولده. أخرج الله الغني عن غناه، وأخرج الله عز وجل الثري عن ثرائه، وأخرج الله ذا الدعة والسرور عن دعته وسروره، حتى يحس بأمور توقظه من منامه وتنبهه من غفلته وتبصره بسبيله بسبيل ربه وطاعة خالقه. يخرج الإنسان من أهله، فعبادة الحج ليست كالصلاة والزكاة والصوم، بل هي أعظم منها من جهة المشقة، المشقة فيها عظيمة جدا. يخرج من أهله، فإذا فارق البلد الذي هو فيه أمر بالتجرد من ثيابه، فكما تجرد عن بيئته وأهله ووطنه ومسكنه، والنفوس مجبولة على حب الأوطان والحنين إليها، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا حنوا إلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه على الواحد منهم في أول الهجرة فيجده قد أصابته الحمى وهو يحن إلى مكة، كما في الصحيح، حتى قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. فيخرج الإنسان من المكان الذي ألفه، فإذا أخرج من أهله وولده أخرج من لباسه وثوبه كله، تجرد عن المخيط وتجرد عن هذه الثياب، وعندها لا يستطيع الغني أن يترفع على الفقير، ولا يستطيع الشريف أن يترفع عن الوضيع، بل صار الناس سواسية في هذه العبادة. فيقال له وهو تجرد عن ثيابك وعن ملبسك وعن هذا المخيط الذي يتفاضل فيه الناس وتعرف أنصارهم وأقطارهم وجنسياتهم وأماكنهم بلباسهم، فإن اللباس يدل في بعض الأحيان على الإنسان، على بيئته وعلى ما شاء، فيجرد من هذا. فإذا أراد أن ينزع ثيابه ويتجرد من مخيطه، إذا به يتذكر إذا نزع من هذه الدنيا وأخرج منها، يرفع الإنسان ثوبه ويخلع ثيابه عن جسده، فيتذكر إذا خلعت ثيابه منه، ويتذكر اليوم الذي يجرد فيه من هذه الدنيا ويخرج منها كما ولدته أمه: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وإذا كان اليوم ينزع ثيابه بنفسه، فغدا سينزعها عنه غيره، فيتذكر في هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحال العظيم الذي يكسر قلبه، وكأن هذا السفر لهذه العبادة يذكره بالسفر والخروج من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. فإذا تذكر أنه سيجرد من هذه الدنيا وينزع من ملابسها، فكما نزع لباسه سينزع كل ما أعطاه الله عز وجل من الجاه ومن المرتبة ومن المنصب ومن كل شيء يمدح به في هذه الدنيا، سيجرد عنه شاء أو أبى، عاجلا أو آجلا. فإذا جرد من مخيطه وأراد أن يصب الماء على جسده، تذكر أنه سيصب الماء عليه بعد أن كان يصبه على جسده. حال يذكر بحال، ويوقظ القلوب بذي العزة والجلال، ويكسرها للكبير المتعال. لعل عبادة الحج أن تحيي في الإنسان ما أماته أو ما مات من قلبه، وتوقظه من منامه وتنبهه من غفلته. ولذلك كان الحج التام الكامل الذي يوقظ الإنسان من غفلته ويقربه إلى ربه يوجب للعبد أن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إنه الحج الذي يستشعر الإنسان فيه هذه المعاني، والعمرة التي يستشعر الإنسان فيها هذه المعاني. حتى قال بعض السلف الأئمة رحمه الله سأل من حج وقال له: هل تذكرت حينما نزعت ثيابك عنك أنك ستنزع من الدنيا وتخرج منها؟ قال: لا. قال: إذن ما حججت، أي ما حججت حجا كاملا تستشعر فيه هذه المعاني التي تزيد من الخوف من الله والخشية لله. أسعد الناس في هذه الدنيا من أحيا الله قلبه بذكر الآخرة. ووالله إن القلوب لتموت وليس لموتها من حياة إلا بذكر الآخرة، فهي التي تهذب الإنسان وتقومه وتسدده وتدعوه إلى صلاح قوله وعمله بإذن الله ربه. تجرد عليه الصلاة والسلام بإهلاله واغتسل، وهذا الاغتسال يتأكد في حق الحائض والنفساء، ولذلك كما قدمنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أسماء بنت عميس، وورد أنه أمر به عائشة رضي الله عنها حينما نفست بسرف قبل أن تطوف لعمرتها في حجة الوداع. ولذلك المرأة الحائض والنفساء إذا جاء الحيض والنفاس في الميقات قبل أن تحرم اغتسلت، سواء جاءها قبل الإحرام مباشرة أو قبل الإحرام بيوم أو يومين، فإنه يتأكد حتى قيد بفرضيته بالنسبة للحائض والنفساء. لكن لو أنها أحرمت ودخلت في النسك ثم حاضت فإنها تغتسل غسلا ثانيا على القول بأنه تعبدي غير معلل. وفي هذا الحديث حسنه الإمام الترمذي رحمه الله، ولذلك جرى العمل على ما تضمنه من إثبات هذه السنة، وهي الغسل للإحرام سواء كان في الحج أو كان في العمرة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المقولة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل تجوز التلبية في الأعمال الخيرية أو الطيبة كالصدقة والكسوة مثلا أفاقكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال غير واضح. إذا كان مراد السائل بمعنى غير واضح لم يحدد يعني مراده. إذا كان مراده أن الإنسان إذا مضى في عمل خيري من صدقة أو غيرها أثناء قيامه بالعمل الخيري يقول لبيك اللهم لبيك، أي أني مجيب لله عز وجل في أمره لي بالصدقة، إذا كان مراده هذا فهذا باطل ولا يجوز ولا يشرع للإنسان أن يقول هذا اللفظ التعبدي في العبادة بقصد التقرب، ولذلك لا يشرع له أن يقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ولا أمر أصحابه رضي الله عنهم بقوله. والتزام اللفظ المخصوص في الحال المخصوص خاصة في التعبديات أصل عند العلم في انطباق فصاحبه ملزم بالأصل الشرعي من اتباع الوارد وترك غير الوارد. أما إذا كان مراده التلبية أن يقول لبيك، قال له شخص أريدك أن تتصدق على آل فلان فهم فقراء ومحتاجون، فقال له لبيك لبيك وسعديك، فجاء بكلمة لبيك، فبعض العامة يستغربون يقولون لبيك ما نسمع إلا في الحج والعمرة، فهل يشرع أن يقول؟ نقول نعم يشرع ولا بأس أنه يقول لبيك إذا دعي للخير، أو يقول له قائل أريدك أن تساعد فلان أو تمضي معي من أجل نعود فلانا فقال لبيك وسعديك، هذا لا بأس به ولا حرج به، لأنه استجابة لأمر الله عز وجل، المقصود بها المسارعة، فهو يقول لا أجيبك إلى هذا الأمر إجابة واحدة بل أجيبك مرة بعد مرة. وهذا لا شك أنه في شحذ لهمم ومعونة على من يدعو إلى الخير، لأن الذي يدعو إلى الخير إذا وجد من يدعوه مستجيبا قوية نفسه أن يدعو غيره، إذا قصدت أن تشحذ همته وأن تعينه على ذلك فأنت مأجور، هذا لا دخل له بالعبادة وليس له دخل بالتزام اللفظ الوارد على الهيئة الواردة. ويقول لبيك، يقول لبيك وسعديك، لا بأس بذلك، كأنه يقول له أبشر سأجيبك إلى ما أردت، وإجابتي سريعة لكي يطمئنه بأنه سيفعل له ما يريد. هذا الذي يظهر، وإن كان مراد السائل شيئا آخر فلم يظهر لي من سؤاله، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما القول في رجل اعتاد الذهاب إلى المقابر بين يوم ويومين وأحيانا أكثر، هل يجوز له أن يصلي على الأموات الذين لم يدرك الصلاة عليهم في فترة غيابه؟ أرجو توضيح هذا الأمر، فهناك من يفعل ذلك. أسابكم الله. زيارة القبور والمقابر سنة نبوية، وهي تقرب إلى الله عز وجل، هي من الطاعات والقرب التي يحبها الله ويحب أهلها، لأنها تعين على أفضل الأشياء وأحبها إلى الله عز وجل من توحيدي، وهي ذكر الآخرة، لأن الإيمان بالآخرة أحد أركان الإيمان الستة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وذكر الآخرة من أعظم الأسباب التي تعين على طاعة الله ومحبة الله، ولذلك قل أن تجد إنسانا يدمن من ذكر الآخرة إلا وجدته أقرب ما يكون إلى الله جل جلاله. أعظم الأعمال وأحبها إلى ذي العزة والجلال بعد التوحيد والشهادتين الصلاة، وأساس الصلاة وأعظم ما تكون الصلاة قربة إلى الله، بل روح الصلاة وأساسها هو الخشوع الذي لا يثاب الإنسان إلا بقدره، فمن أتم خشوع الصلاة كمل له أجره، ومن ضيع فقد ضاع من صلاته بقدر ما ضيع. ومع هذا جعل الله الخشوع موقوفا على هذه الخصلة العظيمة: استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فقوله تعالى الذين يظنون، الظن هنا بمعنى اليقين والقطع، لأن من معاني الظن القطع وغلبته، ومن معانيه غلبة الرأي وهو الظن المرجوح، لكن هنا الذين يظنون بمعنى يوقنون أنهم ملاقوا ربهم أنهم إليه راجعون. فوصف الله الخاشعين في الصلاة بهذه الصفة، وهي حياة قلوبهم بالآخرة. الشخص الذي يدمن ذكر الآخرة تهون عليه الدنيا وشهواتها، الشخص الذي يكثر من ذكر الآخرة فإنك تجد لسانه ذاكرا وقلبه شاكرا وبدنه على البلاء صابرا، لأنه يعلم أن الله سيجزيه على الإحسان إحسانا، وأن الله سبحانه وتعالى سيعوضه مما يجده في هذه الدنيا من همها وغمها ونكدها. ولذلك قل أن تجد عبدا يكثر من ذكر الآخرة إلا وجدته سعيدا بقدر ما ذكر منها. فالقبور تعين على هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يحث الأمة ويحضها، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومعنى ذلك أن الشرع يريد من العبد أن يذكر الآخرة، لكن لا يبالغ الإنسان في هذا، يعني في الزيارات، يعني أن يزورها كل يوم هذا فيه مبالغة، لكن أن يزورها بقدر، وأن يشتغل بالأعمال التي هي أكثر نفعا وأعظم أجرا له، هذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه. أما الطرف الثاني من السؤال، وهو أنه يصلي على القبر بعدما دفن لأنه لم يشهد الصلاة عليه، فالصحيح أنه لا يصلى على الميت بعد قبره إلا في أحوال مخصوصة. قيل إذا كان لم يصلى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب، فهذا أصل أن الشخص إذا دفن أو قبر بأرض لا يصلى عليه فيها، أو دفن في موضع وكان الذي حضره غير مسلمين ولم يصلى عليه فجئت بعد قبره تصلي عليه. وأما حديث المرأة التي كانت تقم المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عتب على الصحابة كما جاء في الرواية كأنهم تقالوا شأنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم مقصدا شرعيا أن يزجرهم عن ذلك، أن يبين لهم حرمة المسلم وأنه لا ينبغي احتقار المسلم للونه ولا لجسد لصفته، بل ينبغي عليه بل ينبغي على المسلم أن يعظم حرمة المسلم، فصلى عليها فناقض الأصل الذي كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليه. ما الدليل على أنه خاص به؟ الدليل لفظ مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: هلا آذنتموني؟ ثم ذهب قال: أروني قبرها. فصلى عليه الصلاة والسلام ثم قال كما في الصحيح: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. فقال: إن الله ينورها بصلاتي عليهم. وهذا الذي جعل جماهير العلماء يقولون إنه لا يشرع الصلاة على الميت بعد قبره. ولذلك النبي من أقوى الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في غزواته، ولما رجع من الغزو ما يقول لهم: أين الصحابة الذين ماتوا؟ أروني قبورهم أصلي عليهم. ما وقع إلا كما يقول قضية العين لا تصلح دليلا على العموم. وهذا هو أصح القولين والوجهين، أنه لا يصلى على الميت بعد قبره إلا في حال ما إلى دفن ولم يصلى عليه، وبناء على ذلك تقتصر على الزيارة، وهي أن تزور القبر وتسلم على القبور وتسلم على أهلها، ثم بعد ذلك تدعو لهم وتستغفر لهم وتترحم عليهم. لما هي صلاة الجنازة أصلا هي الدعاء للميت، صلاة الجنازة الدعاء للميت والاستغفار، مقصودها الأعظم الدعاء. ولذلك ينبغي الحرص على الأساس وهو الدعاء. فأنت إذا زرت المقابر ودعوت لأهلها فقد حصلت الخير الكثير. وفي زيارة المقابر فوائد عظيمة، منها تذكر الآخرة كما ذكرنا، ومنها الدعاء للمسلمين. فإن من دعا لأخيه المسلم حيا كان أو ميتا بدعوة وأصابه منها خير كتب الله له أجر الدعوة وأجر الخير، وإذا دعا له كتب الله له أجر الدعاء. فلو قال: اللهم اغفر لي وللمسلمين، كتب الله له من الحسنات على عدد المسلمين الذين استغفر لهم، وهذا فضل عظيم وخير كبير. ثم إذا زار الإنسان القبور نظر إلى هذه القبور كيف تدانت وتقاربت، القوي بجوار الضعيف، الغني بجوار الفقير، نظر إلى هذه القبور ولربما عرف أهلها وعرف ما كانوا عليه من العز والثراء والغنى والسناء. لقد رأيت بعيني في مقبرة المدينة من كان يملك الفنادق المشيدة بجوار الحرم، وكان في عز غناه وجاهه، وكنت صغيرا، كان من أصدقاء الوالد رحمه الله، وشاء الله أن يتوفى. وزرت المقابر يوم من الأيام فوقفت عادة أسلم، وكان في أوائل البقيع، فإذا بي يوم من الأيام أسلم عليه وإذا به بيني وبين فندقه، الفندق من ورائه والقبر أمامي، وقلت: سبحان الله العظيم، هذا قبره، وكما قالوا في القديم: هذا قبره وهذا قصره، هذا قبره وهذا فندقه، ما الذي أغنت الدنيا؟ صاحي شمر، لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وكان إلى عهد قريب مستشفى الولادة بجوار البقيع، وبينهما الشارع، إلى عهد قريب الولادة، هنا الناس يولدون وهنا يقبرون، وبينهم الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنا إلا كراكب نزل في ظل شجرة ثم ارتحل منها. وكأن الدنيا هذا الطريق. عبر لمن يعتبر، والله ما من إنسان يزور المقابر بل يمشي بل يقف بل ينظر يتأمل إلا جعل الله له العبرة في ممشاه وفي موقفه، في موقفه وفي سمعه وفي بصره، فيما يسمع وفيما يرى. لكن من الذي يدكر؟ ولذلك عتب الله على أقوام لهم قلوب لا يفقهون بها. فنسأل الله أن يحيي موات قلوبنا وأن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. وأوصيك أن تبقى على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك من زيارة المقابر والدعاء لأهلها، فإن الله سبحانه وتعالى ينفعهم بدعائك. فاحرص على هذا الخير العظيم والثواب الكريم، تقبل الله منك ومن المسلمين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للموظف أن يقتطع عن راتبه الشهري مبلغا من المال مثلا 100 ريال ويحتسب ذلك من الزكاة هل وجوب تقسيم الزكاة بهذه الطريقة أثابكم الله؟ إذا ملك النصاب كان راتبه النصاب فأكثر وأراد أن يتعجل الزكاة فلا بأس. مثلا لو استلم الراتب في محرم وأخرج زكاته للسنة القادمة أو لسنتين كما تقدم معنا في كتاب الزكاة لحديث العباس رضي الله عنه فلا بأس. وأما وجوبا لا يجب عليه ذلك، إذا أراد من عند نفسه يتعجل الزكاة نعم يجوز على القول بتعجيل الزكاة، أما أن يجب عليه فلا يجب عليه إلا بعد حوالين الحول. والموظف في الراتب الشهري بالخيار بين أمرين، الأمر الأول أن يجعل لكل راتب حولا مستقلا، فاليوم الذي يقبض فيه الراتب يكتب الراتب ويتركه إن حال عليه الحول مضت سنة كاملة زكاة، وأما إذا صرفه قبل السنة فلا زكاة عليه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يجعل حول راتبه واحدا، مثلا أول راتب استلمه في محرم فكل ما جاءه محرم جمع ما عنده من المال من الرواتب الباقية والحالية وزكاه زكاة واحدة، فيستوي حينئذ الراتب الذي أتم الحول والراتب الذي لم يتم الحول فلا بأس إن شاء هذا أو هذا، فهو بالخيار بين أمرين. إلا أنه في الصورة الثانية قد يستلم راتب ذو القعدة ويبقى من راتب ذو القعدة شيء ويضيفه إلى حول الأساسي، فيكون قد زكى الراتب قبل أن يستتم الحول، وهذا مخرج على ما ذكرناه. وهذه الطريقة تخرج من الوسوسة والإشكالات، لكن لو أراد أن يجعل على كل راتب ورقة ويذكر ويحدد حوله فلا بأس عليه ولا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكلت علي مسألة في الأصول، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ما القول الراجح؟ وهل هناك فائدة تترتب على هذا الخلاف؟ أثابكم الله. فروع الشريعة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هذه مسألة في أصول الفقه، وفيها ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة في الأظهر في مذهبهم، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد شهرها غير واحد من أصحابه. والقول الثاني أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهو مذهب الحنفية الأول للمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور، والثاني أنهم غير مخاطبين وهو الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. والقول الثالث التفريق بين النواهي والأوامر، أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، وهذا القول أيضا رواية عن الإمام أحمد بناء على آية المدثر. هذه ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله في مسألة الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. وأصح هذه الأقوال أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وفروع الشريعة كالصلاة والزكاة والصوم والحج، والأوامر كالصلاة والزكاة والصوم والحج، والنواهي كترك القتل والزنا وشرب الخمر وغيرها من المحرمات، فهم مخاطبون بالأوامر والنواهي في أصح قول العلماء. الدليل على ذلك أن الأدلة التي وردت بأوامر الشريعة لم تفرق في خطابها بين الأصل والفرق. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت. وقوله لله على الناس عام شامل للكفار وللمسلمين، ولم يفرق بين الكافر والمسلم، الناس من صيغ العموم والكفار داخلون في هذا العموم، والحج فرع من فروع الشريعة وليس من الأصول المتعلقة باعتقادات التوحيد والإيمان. وكذلك أيضا الأدلة عموما التي أمرت بالزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لم تفرق بين كافر ومسلم عامة. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والعبادة شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأوامر والنواهي، ولم يفرق بين مسلم وكافر. وأما وأكد هذا قوله تعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فأخبر أنهم تركوا الفروع كما تركوا الأصول. تركوا الفروع قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فالقسم الأول في قوله لم نكن من المصلين ترك للواجبات، وكنا نخوض مع الخائضين وقوع في المحرمات المنهيات، وكنا نكذب هذه الأول الواجبات لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا هذه من الواجبات وكنا نخوض مع الخائضين من المحرمات، هذا في الفروع. وكنا نكذب بيوم الدين هذا في الأصول، لأن يوم الإيمان بيوم الدين ركن من أركان الإيمان الستة، تؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا من الإيمان بيوم الآخر. فذكروا الأصل والفرع، وذكر أن سلوكهم في صقر وعذاب الله لهم شامل للأمور هذه كلها، فدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بأصولها. فائدة الخلاف، الشق الثاني من السؤال، من فوائد الخلاف في هذه المسألة أنهم هل يعذبون عذابا زائدا على عذابهم؟ إن قلنا إنهم غير مخاطبين فيعذبون على الأصل وهو الإيمان ويكون العذاب واحدا، وإن قيل إنهم مخاطبون فإنهم يعذبون على ترك الواجبات وعدم فعلها وعلى فعل المحرمات عذابا زائدا، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، الآية. فأخبر سبحانه هم لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، هذه من الفروع، لا يقتلون النفس ولا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فهذه كلها من الفروع، فدل على أنهم يعذبون على الفروع كما يعذبون على الأصول، هذا هو أصح قول العلماء فيما يظهر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل هذه المسألة كان بعض العلماء يقول طويلة الذيل قليلة النيل، طويلة الذيل يعني الخلاف فيها بين العلماء طويلة، والحقيقة فيها الفوائد، هي فوائد كثيرة، منها مسألة لو تزوج كتابية، كانت عنده امرأة كتابية يهودية أو نصرانية وهو زوج، الزوج قيم على المرأة، امرها بما أمر الله عنها عما نهى الله عنه، فهل له أن يأمرها بالغسل إذا طهرت من حيضها أو نفاسها لأنها مخاطبة بفروع الشريعة، يلزمها وزوجها، إذا قلنا أنها مخاطبة يلزمها بذلك وهو زوجها، يتقاس يعني في مسائل كثيرة تتفرع على مسألة هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، وهكذا إذا اختصموا واحتكموا إلينا فنطبق عليهم شرعنا وهم من الفروع، قد أمرنا الله عز وجل نحكم بينهم بما أنزل الله، وهذا كله يقوي قول الجمهور أنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل دعوت الله كثيرا بأن يستجيب لي في أمر من الأمور لكن لم أرى أي أثر في استجابة دعائي، وأنا الآن أشعر بالإحباط مع أني اجتهدت كثيرا في دعائي، وما نصيحتكم لي أثابكم الله؟ أخي في الله لم تخسر ولن تخسر ما دمت تسأل الله وتدعوه، فاستجب دعاء الله عز وجل، وهذا الذي تسميه الإحباط ما هو إلا من الشيطان، من كيد الشيطان، لم تدعو الله دعوة إلا صرف عنك من السوء مثلها، إلا استجابها لك أو صرف عنك من السوء مثلها، أو جعل لك في الآخرة من الدرجة في الجنة ما هو مثل ما دعوت، فأنت على كل الأحوال سالم غانم، سالم بتسليم الله، غانم بفضل الله عز وجل، فهذا الذي تجده في نفسك أنه لا يستجاب دعاؤك وأن هذا يترتب عليه سوء الظن بالله عز وجل والإحباط، هذا كله من الشيطان، لا تلتفت إلى هذا. أخي، أخي في الله، قد تدعو الله بشيء يكون سببا في شقائك في الدنيا والآخرة، والله يصرفه عنك رحمة بك. كم من إنسان سأل الله مسألة علم الله أنها لو تحققت له لفسد عليه دينه، وصرفها الله عنه لطفا به ورحمة، فهذا من كرم الله عز وجل وفضل الله عليك، أحسن الظن بالله عز وجل، واعلم أن الدعاء حبل خير بينك وبين الله تستدر به خير الدنيا والآخرة، أحسن الظن بالله أنه لن يخيبك، وأنه إذا أخر الإجابة لحكمة،

فيتأخر تتأخر عنك الإجابة، فأحسن الظن بالله وثق بالله، فإن الله نعم المولى ونعم النصير. لن تجد الخير إلا بالله، ولن تستدع الشر إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن كان لله كان الله له، فإن الله نعم المولى ونعم النصير. فإياك ثم إياك أن تفوتك آخرتك. إذا سألت الله مسألة فإياك أن تهدم دينك أو تخسر دينك، لأنك إذا أحبط أو أصابك اليأس فهذا ضعف إيمان ونقصان منزلة عند الرحمن. فالله الله أن ينظر الله إليك في يوم من أيام هذه الدنيا وقد تقلب قلبك على النقص في طاعته. الكمال أن تقول لا، الله يريد بي خيرا. الكمال أن تقول بإذن الله ستنفرج، بإذن الله سيكون خير، أنا راضي بما كتب الله، أنا قانع بما حصل. كل هذا يرفع الله به درجتك ويعظم به أجرك. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. اللهم اجعلنا من الصابرين، وثبت قلوبنا، واجعلنا من المرابطين، واصرف عنا كيد الشياطين، واجعلنا لك مخبتين موقنين برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا اغتسل إنسان من الجنابة أو من غير الجنابة فهل له أن يصلي بهذا الاغتسال دون أن يتوضأ؟ أثابكم الله. إذا أراد الإنسان أن يغتسل ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر، فإذا نوى أن يرفع الحدث الأصغر والأكبر فإنه يصلي بعد ذلك. وأما إذا نواه عن الغسل عن الجنابة فقط، أو نوته المرأة عن النفاس فقط، أو نوته عن الحيض فقط، فإن ظاهر السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى أن يرتفع الحدث الأكبر دون الأصغر. والشرع جعل للأكبر طهارة وللأصغر طهارة، فإذا نواهما معا اندرج الأصغر تحت الأكبر، لظاهر حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل لم يتوضأ بعد غسله وإنما صلى، فدل على أن الأصغر يندرج تحت الأكبر لكن بالنية. فإذا نواه أجزاه عن طهارتين أجزأ، وإلا كان له ما نوى لظاهر قول عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز الأكل من صيد الهر إذا ذكر هذا الصيد؟ أثابكم الله. الهر اللي هو القط ليس من السباع التي يعني تعلم الجوارح، وما علمتم من الجوارح مكلبين، فهذا ليس مما يؤكل صيده، بمعنى أنه لو قتل الفريسة فهي ميتة ولا يحل أكلها. توضيح المسألة أن الله عز وجل أحل لنا صيد العاديات سواء من الكلاب المعلمة أو من الجوارح من الطير، فجوارح الطير كالصقر والباز والشواهين والباشق وما يسوي الحدأة ونحيها من السباع العادية من ذوات المخلب، هذه إذا صادت حل لنا أكل صيدها، لكن بالشرط الذي دلت عليه النصوص أن يكون معلما، لقوله: من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فوصفهم بكونهم معلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: ما صدت بكلبك المعلم فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فلا تأكل، فدل على أن التعليم شرط. ثانيا أن يذكر اسم الله عند إطلاقه، فاذكر اسم الله عليه، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يكون انبعاثه بأمر سيده، بمعنى أن الكلب لا ينبعث من نفسه والسبع لا ينبعث من نفسه، لأنه إذا انبعث من نفسه أمسك لنفسه ولم يمسك لسيده، والله يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم أي لكم، فدل على أن الشرط الثالث أن يمسك لنا لا يمسك لنفسه، لأن الصيد قد يصيد لنفسه وقد يصيد لغيره. لاحظ أن هذا السبع إذا أرسلته وصاد الفريسة وأدركتها حية وجب عليك الذكاء، وجبت عليك أن تذكيها. فلو أرسل كلبا على أرنب فأمسك الكلب الأرنب وأدركت الأرنب قبل أن يموت حيا، فلا يحل لك أكله إلا إذا ذكيته، لأنه أصبح في حكم الداجن وتجب عليه الذكاء الشرعية. لكن فائدة هذا المعلم أنه لو أمسك الأرنب فمات الأرنب قبل أن تصل أنت إليه، فجاءك به ميتا، فحينئذ حل لك أكله، لأن الإمساك هذا بالصفة الشرعية ينزل منزلة الذكاء. إذا قلت إنه من السباع أو مما يجوز تعليمه وعلم وتوفرت له الشروط حل أكل ميتته، لكن إذا قلت إنه ليس من جنس ما يؤكل صيده، فحينئذ إذا أمسكها وقد مات فإنه ميتة لا يحل أكلها. هذا الفرق بين كوننا نقول إنه من السباع العادية من ذوات الكلب، ولذلك قال تعالى مكلبين، أي مما له كلب كالأسد والنمر والفهد ونحوها من العاديات التي تصيد، واختلف في الدب هل هو صيد أو لا، على وجهين مشهورين عند علماء بين الجمهور والحنفية، لكن العبرة بكونه مما له كلب. فالقط والهر، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن بلدنا وبلدها رضي الله عنه وأرضاه، أنه كانت عنده زوجة، زوجة ابنه، فتوضأ رضي الله عنه وأرضاه، فجاءت هرة فأصغى لها الإناء، يعني أمال لها الإناء حتى تشرب، فعجبت المرأة من صنيعه، قال لها رضي الله عنه وأرضاه: أتعجبين مما صنعت؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي الهر والقط من الطوافين والطواف، وليس من ذي الكلب، وإنما هو من المستأنس وليس من المتوحش الذي له كلب. وبعض العلماء يقول إنه من العاديات، لكن الصحيح أنه ليس من العاديات، حتى يجوز أكل لحمه في قول طائفة من العلماء رحمهم الله، لأنه ما في دليل على تحريمه. المحرم كل ذي مخلب ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فقالوا إن الهر ليس من ذي الناب من السباع، وبعض العلماء يراه من ذوات الأنياب، واللي يشتهي عد على القول بجواز. ذكروا أنه في أحد السنين الشديدة نسأل الله العافية بلغ بالقوم حتى أكلوا القطط، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله لا يبتلينا بذلك. فإذا قيل بأنها من العاديات لم يجز أكل لحمها، وإذا قيل أنها من المستأنس في وجه من جواز أكل لحمها، والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: توفيت والدتي منذ 16 عاما وتركت زوجا واما وثلاث بنات وابن، ولكن ابي لم يوزع علينا الميراث حتى الان، بل يقول ان هذا حقه وليس لنا شيء، رغم انه قام ببيع ذهب امي رحمها الله، فماذا نفعل وما حكم فعل ابي اثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الذي ذكره الأب خطأ، وهو من الظلم الذي لا يجوز السكوت عليه ولا إقراره عليه، لأن هذا المال مقسوم بقسمة الله لا يملك فيه إلا النصيب الذي سمى الله وهو الربع، ليس له من مال زوجته إلا الربع، لأن لها فرع وارث، وقد قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد وهن ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. فبين سبحانه وتعالى أنه لا حق للزوج إذا توفيت زوجته ولها ذرية أكثر من الربع، فحينئذ نصيبه الربع، والثلاثة الأرباع مقسومة بقسمة الله عز وجل، الأم لها السدس للفرع الوارث وهي أم الزوجة، وبالنسبة للأولاد البنات والأبناء لهم للذكر يقسم المال الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الأب إما جاهل فيعلم، وإما أن يكون ظالما فيذكر بالله عز وجل ويخوف بالله، أن هذا ظلم وحرمان لأهل الحقوق من حقوقهم، فانصحيه وذكريه بالله

إنما تزوج الناس وأن تعرف عاداتهم وتقاليدهم التي لا تعارض الشرع ولا يترتب عليها أمور لا تحمد عقباها في المستقبل. الأمر الثالث قولك صدقة جارية. إذا كان مرادك بالصدقة الجارية الواردة في الحديث، الصدقة الجارية الواردة في الحديث لا تشمل الأعمال العامة، يعني الأعمال العامة هذه من عملك الأساسي، والعمل الأساسي الذي فعلته في حياتك باق لك أجره إلى يوم القيامة ما دام مستمرا، بقوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فما خلفت من أثر خير لك مكتوب له أجره، لك أجره. لكن الصدقة الجارية في حفر الآبار وإطعام الطعام توصي بها من مالك ونحو ذلك، هذه منشأة لما بعد الموت، هذه من بعد الموت وهي من عملك، لكن الذي هو العمل الأساس هذا أجره لك في الدنيا وبعد موتك مستمرا لا ينقطع. فنسأل الله لنا ولك القبول والتوفيق، أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل من كلمة في بيان فضل حفظ الجميل والمعروف؟ أثابكم الله. بالنسبة للسؤال الأول أوصيك فيه بالإخلاص والعقل، وأوصيك بأمر ثالث مهم جدا، وهو أن تنصح للمسلمين وأن تحذر كل الحذر من إفشاء أسرار المسلمين وبيوتهم. البعض إذا دخل في بعض الأمور التي تتعلق بالزواج أو بالطلاق يطلع على أسرار المسلمين، وهو أثناء تعاطيه للعمل ربما تتكشف له بعض الأمور، يعني مثلا أراد أن يزوج رجلا من امرأة، فلما جاء يسأل عن المرأة سيطلع على عيوب المرأة ويطلع على عيوب الرجل، وسيطلع على عيوب بيت المرأة وعيوب بيت الرجل. أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وقد كررنا مرارا وكرات ومرات، وكان والدنا رحمه الله بعض المشايخ الذين تلقينا عنهم، وهذه صفة في العلماء القدماء رحمهم الله الذين أدركناهم ولا تزال باقي عند بعض المعاصرين، تحذير طلبة العلم دائما من أسرار الناس، وأن طالب العلم عليه أن يعلم أن الله قدمه لهذا المكان لكي يرعى حرمته، العالم والمفتي والذي يدخل في الوساطة كالحكمين وكالشفعاء في الزواج ونحوهم، هؤلاء يطلعون على أسرار الناس. البعض يظن أنه دخل في هذا الموضوع كشيء شخصي ولا ينظر إليك من الجانب الشرعي. إذا دخلت إلى أسرار المسلمين إلى بيوتهم وطلعت على أسرارهم وعوراتهم، فالله الله في عورات المسلمين، ويل لك إن هتكت ستر الله على مؤمن أو مؤمنة، ويل لك من لسان لا يتقي الله في أعراض المسلمين. عليك أن تأخذ الحذر، أي شيء تطلع عليه سواء من العيوب في الرجل أو العيوب في المرأة، العيوب في أهل الرجل العيوب في أهل المرأة، فهو أمانة وهي في رقبتك، وتسأل بين يدي الله، ولم تجوز من الصراط إلا إذا أديتها، كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الصراط على متن جهنم فتقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. قال بعض العلماء: فيه دليل على أن الصراط لا يجوزه قاطع رحم أو خائن أمانة، تقوم على جنبتي الصراط. فهذا فيه حذر ووعيد شديد، كل ما عظمت الأمانة كانت أشد. كم من عورات رأيناها كشفت للمسلمين بسبب من تقرب إلى الناس ودخل إلى بيوتهم وطلع على عوراتهم ثم ذهب ينشر هذه الأسرار والعيوب. إذا جئت تدخل في الوساطة والشفاعة وطلعت على عيب تكتمه، قد يكون الكاتب عند القاضي يكتب ثم تمر عليه قضية ثم يذهب البيت ويقول: والله اليوم آل فلان اشتكوا آل فلان، والله خان الأمانة، والله سيقف بين يدي الله عز وجل ويحاسب عن هذا حسابا عسيرا. من يرضى لنفسه أن تبث أسراره؟ هذا الذي تقدم للقاضي ما تقدم لك أيها الكاتب، تقدم يريد حكم الله، وأنت أيها القاضي الذي تنظر في القضية هذه أسرار المسلمين بين يديك لتخبر عن حكم الله وتلزم بحكم الله، وأنت أيها المفتي إذا عرضت عليك القضية وطرحت أسرار المسلمين في أذنك فحرام عليك أن تبوح أو حتى تفشي أو تشير إلى شيء من هذه الأسرار. هذه أمانة ومسؤولية على طلاب العلم دائما أن يذكروا بها، ولذلك تجد الآن بعض طلبة العلم حتى يفشي أسرار طلبة العلم مع بعضه، البعض يأتي في التحفيظ ويجلس مع مدرسه بعد يومين يقول والله هذا مدرس قاسي، هذا الشيخ والله يتشدد في الفتوى، هذا الشيخ يعني نسأل الله السلامة والعافية. السبب عدم الاستشعار الأمانة، أي شيء تطلع به من عورة أخيك المسلم فهو أمانة عندك ومسؤولية عليك أنت أحد رجلين، إما أن تستر فيستر الله عليك، وإما أن تهتك فيهتك الله سترك ولو كنت في حجر في قعر بيتك ليفضحن الله سترك. فتحذر إذا دخلت في الوساطة في توفيق بين البيوت أو في الطلاق أو في حكم بين، ما تذهب ويقول بعض أهل الحسبة نحن نمثل بأنزل لنا موجودة سواء في القضاء في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر في الدعوة إلى الله، البعض يأتي يحاضر في المحاضرات فيأتوا أبناء المسلمين يحكون لهم أسرارا، هذه كلها أمانات عليك يا طالب العلم أو من تشتغل بالتوفيق بين الناس وبإصلاحهم وبترتيب أمورهم أن تحذر من أسرار المسلمين وأن تتقي رب العالمين فيها. الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، عامة المسلمين. قال والله اليوم ذهبنا إلى الكورنيش ورأينا سيارة فيها 3 بنات وفعلوا وسووا كذا، هذه أسرار. صحيح إذا وجد مقصد شرعي لعلاج منكر استشارة كذا، لكن أن تصبح حديثنا في المجالس وأن يصبح هذا أشبه بالتندر بأهل المعاصي، أو هذا إذا كانوا هم على معاصيهم، فكيف إذا كانوا أناسا مستترين في بيوتهم ويطلع الإنسان على قضاياهم من خلال فتوى أو قضاء أو صلح أو زواج أو توفيق بين زوجين، فالأمر أشد وأعظم. هذه أمانة عندك، إن وجد موجب شرعي أن تتكلم بها تتكلم بها كما يقول عز بن عبد السلام في قواعده، وهذا من أنفس ما كتب، أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. ولذلك البعض يأتي ويقول والله أبي يشرب يتعاطى المخدرات، بدل ما تقول أبي يتعاطى المخدرات وتهتك الستر على أبيك تقول في واحد عنده أبي يتعاطى المخدرات، ما يعني يضرك، أنت تريد حكم الشر. الستر ما أمكن، فإذا تعاطيت مثل هذه الأمور تحفظ بها عورات المسلمين وتتقي الله عز وجل فيها، سيسددك الله ويوفقك ويعينك. ونسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكماله أن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل. اللهم إنا نسألك السداد والرشاد، ونسألك الرحمة في الحياة وفي المعاد. لا إله إلا أنت، إله الأولين والآخرين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله.